أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون اللهم إن تغفر تغفر جما وأن يعد لك ما ألم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة يا واسع المغفرة اغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فيا أبناء هذا الدين العظيم أيها المصابرون المرابطون على هذه الديار أيها الكرام على الله اليوم هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1438 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه المناسبة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهل هلال الشهر أن يقول: هلال خير ورشد. نسأل الله تعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، كما أننا في هذا اليوم نعيش الساعات الأخيرة لعام أوشك أن يمضي وينقضي. نودع عاما وعما قليل نستقبل عاما ميلاديا جديدا. وحري بالإنسان المؤمن في ختام عام أن يقف مع نفسه وقفة تأمل وتدبر ومحاسبة للنفس والذات. أين أحسنت وأين أصبت؟ فالعبد المؤمن كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيش بين مخافتين، بين أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل سيأتي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشباب قبل الكبر، فوالله ما بعد الموت من سعادة، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يدخلنا الجنة دار الأبرار. وفي ضمن محاسبة النفس لا بد لنا أن نقف مع أحوال أمة الإسلام اليوم، وكأن لسان حال هذا العام يقول: أيها العام الذي ولى وراح، أمة الإسلام تدنيها الجراح. جراحات أمة العروبة والإسلام كثيرة، أطباء الأرض لا يكفون لعلاجها، اتسع الخرق على الرافع. والإنسان المؤمن يسأل نفسه: أنى هذا؟ من أين أتينا؟ ما سبب ما يحصل معنا؟ وخصوصاً أن ما يحصل معنا لا يحصل مع أمم غيرنا بعيدة عن التوحيد والإيمان. ما الذي يجري؟ أكثر أمة على وجه الأرض تسفك دماؤها في هذه الأيام وفي هذا العصر هي أمة الإسلام. ومن ضمن أمة الإسلام أكثر أمة تسفك دماؤها أمة العرب، وهي لمن تسفك دماؤها؟ لو قلنا بأعداء الملة والدين وأعداء الأرض والإنسان لهانت، ولكن هذه الأمة تسفك دماؤها بأيدي أبنائها. بأسها بينها شديد، بأسها ليس على أعدائها، وإنما بأسها بينها، تخرب بيوتها بأيديها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن متنه يوافق الواقع، قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة تستنظف العرب. ستكون فتنة تستنظف العرب، يعني تشمل العرب، تستنظف العرب، قاتلها ومقتولها في النار. فلا يكون النار يعني نار الآخرة، نار الدنيا يعني العرب، ما هي نار. قاتلها ومقتولها في النار، اللسان فيها وقعه أشد من السيف. في هذه الفتنة التي تصيب العرب وقع اللسان وضربه أشد من وضع السيف، يعني اللسان خطير. ماذا نستشف من هذا؟ أن السبب الأول والأهم للدماء التي تسفك بأيدي بعضنا بعضا هو ألسنتنا، هو أننا لا نتقي الله فيما نقول، وخصوصا من يملكون أزمة التوجيه والتعليم والوعظ من رجال الفكر والعلم والوعظ. هؤلاء بيدهم سلطة معرفية، المعرفة بأيديهم، والناس مساكين عوام يسمعون لهم ويثقون. بعض هؤلاء لا يتقون الله في ألسنتهم، لا يلتزمون فيما أوصى الله تبارك وتعالى به. وإذا قلتم فاعدلوا، العدل حتى في القول، أحببت، كرهت، رضيت، غضبت، تقول عدلا، هذا هو المقياس، ولو على أقرب المقربين. إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله حبيبه وصاحبه معاذ في الحديث المشهور الذي تعلمناه منذ الصغر، سأله معاذ بن جبل: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام أداء الفرائض والنوافل. ثم قال له أخيرا: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك الأمر، الجوهر، جوهر الدين، ألا أدلك على ملاك الأمر؟ بلى يا رسول الله. فلأمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان، أمسك عليك هذا، أنت صحابي جميل على راسنا، لكن انسى، ما بده يشعل كلام جمره، احكي وحلل وفوت في أعراض الناس وبدينها، وكفر اللي بدك إياه، وخول اللي بدك إياه، وشق عن النيات والصدور، لا لا، قال أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني معقول ربنا على الكلام بده يحاسبنا؟ قال يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة، ومش بس نار الآخرة، كمان نار الدنيا، لأن كلمة واحدة قد تحدث وتشعل فتنة، قد يستحل بها دم إنسان معصوم الدم. فالكلام خطير. ولذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا من هم أحب الناس إليه ومن هم أبغض الناس إليه، فقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا، يعني المتواضعين. أجمل شيء في الأخلاق التواضع. نكمل. شو يا رسول الله؟ طبعا أبغض الناس إليك، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشبقون المتفيهقون الثرثارون. الثرثارون يا الله، هذه الثرثرة، الثرثرة مذكورة في القرآن. أهل النار، أهل سقر، ما سلككم في سقر؟ أحد الأسباب، وكنا نخوض مع الخالدين. ثرثرة الخوض في دين الناس وفي أعراضهم وفي كرامتهم عادي، مش عندهم شيء. وكنا نخوض مع الخالدين. ومن صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. ما هي الثرثرة؟ الثرثرة لسان منفلت وعقل غائب، يفكرش في اللي بقوله، ما بدرك عواقب ما يتكلم به او يقول. إذن هذه الفتنة التي نعيشها اللسان فيها اشد من السيف، بل هو المقدمة للسيف. باللسان يكفر إنسان ويخوف يستباح دمه، فماذا بعد التكفير إلا التفجير والقتل؟ إذن هذا اللسان ليس موضوعه وشأنه بالأمر الهين. لو اتقينا الله، لو اتقت الله أجهزة الإعلام المحسوبة على دول، واتقى الله المشايخ والعلماء، ولسنا فوق أن نتقي الله. يعني الشيخ الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، فيش واحد أكبر مما يقال له اتق الله. أنت تقول اتق الله يا شيخ، جميل جدا، اللهم اجعلنا من المتقين. ما يسعك لو اتقينا الله في هذا اللسان وما نقول وما نصدر من فتاوى وكلام لما وصلنا إلى هذه الحال التي نعيشها، حتى صرنا أضحوكة ومسخرة لأمم الأرض، وصرنا فتنة للمؤمن ولغير المؤمن. بتقولون الإسلام هو الحل؟ هي كفور الكفار، واللي في الغرب وبالشرق بقيت حلوا حالكم. شايفين قديش؟ بجوز هذول عند ربنا يوم القيامة يقول لهم بعض العقوق، يا رب شفنا هالأمة هيك وضعها، ما كانش نموذجهم مشجع معقول؟ أمة أخرى، أمة واحدة تكون أشد الأمم تفرقا وتناحرا وأمية وجهلا، مش معقول في خلل؟ هذه هي وقفة آخر العام حتى يكون العام القادم أفضل، ومن تساوى يومه مع أمسه فهو مقبول. دائما المؤمن يدعو الله، اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا أفضل من يومنا. من تساوى يومه مع أمسه فهو مقبول، ومن تساوى غده مع يومه فهو ملعون. فكيف إذا بكون أسوأ؟ المشكلة حتى نتدارك هذه الأخطاء. يطلق البعض ألسنته في الناس، ويفتي بعضهم في مسائل كما قيل لو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها أهل بلد. لكن الأمر عنده بسيط، يتكلم ولا يبالي، وممكن أن يأتي إلى صلاة الجمعة وحتى الشيخ لا ينجو من لسانه ومكره. تعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. ومصيبتنا الأخرى، أو مصيبة نفر منا، أننا نتكلم كثيراً ونعمل قليلاً، كحال ذاك الذي قال أو ذكر في كتب الأدب، شخص يقال له أبو حية النميري، ذكرته في كتب التاريخ والأدب. كان هذا الذي عاش أيام الدولة العباسية كان من أشد الناس جبناً وبخلاً، ولكنه كان يملك سيفاً أطلق عليه لقب لعاب المنية. اللي بيسمع اسم لعاب المنية يعني هذا بودي للموت هذا السيف، ولكن السيف هذا كان أشبه بالخشب، يعني سيف تعبان مش سيف ماضي، لعاب منية وين. فهذا الشخص كما تروي الحكاية أراد أتى بيته ليلاً، فسمع في داخل البيت صوت قعقعة، صوت في داخل الليل، فظنه لصاً هو جبان ومعه السيف، لكن شو يوم السيف عن جبان والسيف ما هو سيف كلام لعاب المنية. فوقف على باب البيت يخاطب من في الداخل: أيها المغتر بنا والمجترئ علينا، بئس والله ما اخترت لنفسك. تقدر تيجي علينا؟ انت مش عارف مين وكيف مع مين وكيف. بئس والله ما اخترت لنفسك، خير قليل وسيف ثقيل. لعاب المنية مشهورة ضربته، لا تخاف نبوته، اخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل من عقوبة. الخطاب على الأرض الخطاب. وإذا بعد هذه الكلمات يخرج من داخل البيت كلب أجده، فعندما شاهد الموقف يريد أن يبلغ، يقول الخطبة العصماء وفتح الطلب منه من جوا مفكر كلب، فقال مخاطبا: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفاني حربا. سعى يكفي بكمل الكذبة. بقول لك هذا الله مسخه، هذا هو اصل القصة او المجرم، بس عشان انا حكيت الحكي الله مسخه كلب. ولا يكون انا غلطان ولا يكون انا جبان. الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفاني حربا وكفى الله بكم القتال. هذه مشكلة عدم الصادقين. كثير كان النماذج يتكلم بكلام ما شاء الله جميل، لكن أين عملك وفعلك من كلامك؟ يزاول عليك في الدين والوطنية، وكأن الإسلام كأنه الأم الثقيلة للإسلام، وباطن حاله يخالف ذلك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الوقفة في آخر العام هي وقفة محاسبة للنفس، وقد امتدح الله تبارك وتعالى النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لأن هذه النفس اللوامة بمحاسبتها لنفسها ترتقي من نفس أمارة بالسوء إلى أن تصبح نفسا مطمئنة يقول لها ربها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وانتم موقنون به. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فيا أبناء هذا الدين العظيم، أيها المصابرون المرابطون على هذه الديار، أيها الكرام على الله، الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها تهتم مجالسها البرلمانية قوانين صارمة ورادعة ضد التشهير وضد القذف وضد التحريض على الناس الآخرين. ليست مسألة بسيطة أن تكتب على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل: فلان كافر، فلان خائن، فلان يتآمر على الإسلام، فلان مش عارف شو مانيته. هذه في دول تحترم نفسها هذا تحت التحريض على القتل. كلش والله بعطي رأيي، القضية مش بسيطة. وكمان في مشكلة أن بعض الناس لا يدرك ما يقصد إليه هذا، وربما هو لا يعرف ماذا يترتب على هذه التهم. في قصة وأترك لذكائكم أن يبني عليها، وهذه قصة مذكورة في كتب الفقه في تراثنا العظيم. ورد في كتاب الآداب الشرعية للفقيه ابن مفلح الحنبلي هذه القصة الغريبة. قال: في بغداد كان هناك جار يبغض جاره، لكن هذا الجار كان يدين، فكيف بده يتخلص من جاره؟ طمعا في الارض، طمعا في شيء. هذه من مشاكل الناس، الحسد يؤدي الى الكذب. فذهب الى الوالي بده يقدم وشايه في جاره. قال الوالي: تفضل الوالي بغداد، ماله جارك؟ قال: لي جار زنديق. قال: شو؟ زنديق. طب شو ماله زنديق؟ قال: ايوه الوالي شو زندقته؟ قال: إنه مرجع خارجي رافضي ناصبي. كل هالوقت طبعا ما حد بيمشي، كانوا كل هالوقت كانوا شو سمعتوا بيقول؟ قال: يا أيها الوالي، سمعته يسب معاوية ابن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. قال له الوالي: والله لا أدري من أيهما أعجب، من علمك بالأنساب أم من علمك بالفرق؟ اطلع برا أيها الكذاب الملعون، لأنه عنده حسن بجد بده يخلص من جاره. فالآن هذا ماذا يفيدنا؟ بدنا نتقي الله عز وجل في الحكم على بعضنا البعض. ما بصير يا جماعة إذا اختلفنا في مواقفنا السياسية إن نخوف ونكفر. اللي بصير في الأمة الإسلامية اليوم فتنة عظيمة دهماء، الكل محظوظ، بس احنا ما نكونش وقع لساننا فيها كوقع الزيت. الفتنه عندما تبدا من الحكماء العقلاء، وعندما تنتلي يدرك آثار الضارة كل الناس. حتى قيل الآن الناس يقولوا كم يقولوا الناس على دين ملوكهم، مقولة اليوم الناس على دين تلفزيوناتهم، الناس على دين تلفزيون. أي محطة بتتابع يا أخوي؟ إذا بتتابع الجزيرة والعربية ومش عارف إيش، ما أعرف شو مواقف السياسية. وإذا بتتابع قناة ميادين ولا مش عارف شو، ما أعرف شو مواقف السياسية. طيب دوائر بتنصر لا، هذه تلفزيونات مدعومة من جهات، ومصيبة هذا المصير. طب إحنا كل واحد بيبين هالمواقف، بقينا اختلفنا، نكذب بعض ونخول بعض، وين بنصر؟ إحنا خلينا شعب فلسطين، هذا بكفينا اللي فينا، بكفي هالاحتلال اللي يتهم الأرض وكل ما يحصل في العالم العربي من سنوات، هذا من زوايا العيون الإسرائيلية، ومعنية إسرائيل إنها تطول سنوات عشرات السنوات. خلي هالناس العرب وهالنظام يماطوا في بعض ولن ينتهوا، لأنه بغباء، لأنه فيش حكمة، فيش ناس واعيين إنه هذا كله ضد فلسطين وضد القدس. كل واحد مجنون تقتنع إنه المسير بده يقربنا من القدس أو الأقصى، والمسير مش صح. ولذلك نحن نفرح بكل خطوة يوقف حق الدماء، ولا يؤيد طرف على طرف إلا إنسان لا يتقي الله تبارك وتعالى. ختاماً، حتى لا أوقعكم في اليأس والقنوط، في خير في الأمة، والمؤمن لا يعرف اليأس ولا القنوط. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعدين شو صار؟ فلما أن جاء البشير، نسأل الله أن يأتي البشير في العام القادم، ولكن لن يأتي إذا بقينا بنفس الطريقة، نفكر بطريقة مقلوبة ونسال قضايا. بدنا نغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون العام الجديد عام نهاية انقسام شعبنا الفلسطيني، وحق دماء مثل العربية والإسلامية، وعام خلاصنا من الاحتلال وتحرير الأقصى بالأسرى. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا يدا واحدة على من ظلمنا وآذانا واعتدى علينا، وأن يهلك الظالمين والمحتلين والمتجبرين، وأن يأخذهم أخذة رابية، فإنه لا يعجزونه، إنه هو القوي العزيز. اللهم افتح لنا ولأمتنا ولشعبنا فتحا مبينا، وانصرنا نصرا عزيزا، واجعل لنا يا مولانا مما نحن فيه فرجا عاجلا قريبا، آتنا النفس اللوامة، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأخيرا أذكركم أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دعت الخطباء في هذا اليوم أن يؤدوا صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على أرواح شهداء الدرك في الأردن الذين قتلوا أثناء مقاتلة داعش في مدينة الكرك، فإن شاء الله سنؤدي صلاة الغائب على أرواحهم بعد صلاة الجمعة. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة وأنت أخي الصلاة.